قالوا ايه لي هل تدخل الجنة؟ قال يعني الذي يحول بيني وبين الجنة ان انا اكل الثمرة. اذا هي حياة طويلة، ثانية ثانيتين، دقيقة دقيقتان، طويلة الدنيا كده. رماها ودخل وقتل. تخيل لو ان الجواب ليس لك شيء، ما لعند ربك، قال له ليس لك شيء، كان ممكن ياكل جراب التمر ده ويقعد استعجل عليه. لا ينعم بالحياة، ولما المسألة لا أجر فيها ولا حافز خلاص. كالرجل الذي جاء إلى عبد الله بن زبير لما كان يقاتل عبد الملك بن مروان على الخلافة، فقال له أنا بطل مغوار وفارس معروف وممكن أقاتل معك، لكن كم تعطيني من الأجر؟ قال يعني أعطيك كذا وكذا. قال له طيب هذا، قال مش لما تقاتل وتبلي بلاء حسنا. فتولى عنه الرجل وقال أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئا، تأخذ روحي نقدا كده والفلوس اللي اداني واليوم. لا هو عايز الاول ينعم بهذا الماء قبل ان يموت. فلما علم انه لا ياخذ وقد يقتل ولا ياخذ الاجر فتر في المد وتولى. لهذا خلق الانسان باحثا عن الاجر. فاذا اردت ان تراقب انسانا ما في شيء ما، ان تامره بشيء ما، راقبه وبين له اجر عملك، فان هذا ادعى ان هو يقدم. وجاءت القطاع الخاص ناجح والقطاع العام فاشل. ليه؟ القطاع الخاص يربط الاجور بالانسان، القطاع العام لا. قطاع عام يروح لناس بياخذ العلاوه بياخذ الحرابي بياخذ المرتب، انما قطاع خاص لا، يقول لك القطعه بجنيه. فيقول لك طب انا قاعد ايه البطاله دي؟ انا قاعد فاضل ايه؟ طب ما اشتغل، كل ما يشتغل يبدا فنجح. والشركات اللي بتعطي اجور عاليه عندها مبدعون، عندها مبدعون ليه؟ يعطيه الاجر وزياده. فده في نوع من الحافز. فلذلك الامام البخاري رحمه الله بدا كتاب العلم بقوله باب فضل العلم، لان العلم واسع ومضني وشار ليس بسهل. تحرير محل النزاع في كثير من المسائل يحتاج الى صبر بالغ. تبليغ العلم للناس والصبر على اذى الناس وعلى مخالفات الناس وعلى بلادة المجتمع احيانا، كل ده حاجة صبر. تبليغ العلم مع كثرة المناوئين لك وكثرة الاثار والترحال، كل هذا يحتاج الى صبر مديد، يحتاج الى مجهود دليل. فلا يدخل فيه الا من يعلم قدره، من يعلم قدر العلم. والامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله، وكفى بالجهل عارا ان يتبرأ منه من هو فيه. يعني لو قابلت ابا جهل في الطريق فقلت له يا جاهل احمر انفه من الغيظ، مع انه ابو جهل مش جاهل فقط، ابو جهل، ومع ذلك يستنكر ان تصفه بالجهل. الوصف بالجهل مر. كل الناس تدعي العلم في اي فن من فنون الدنيا حتى لو لم تكن متحققه بهذا العلم. ليه؟ العلم شرف، العلم بيرفع صاحبه، يرفع حتى في علوم الدنيا. لما تجد واحد متخصص في فن معين من فنون الدنيا الناس كلها تطلبه، يحس بالعلم مع كثره الطالبين. وهناك للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع رائع يبين فضل العلم، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واحمد في مسنده من حديث ابي كبشه الانماري رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الوزر سواء. فالناس اثنان واثنان سبع له، اثنان اللي هو الرجل الاول والثالث، والثاني تبع للاول والرابع تبع للثالث. الرجل الاول اتاه الله علما وماذا، وهناك نكته في قوله عليه الصلاه والسلام انما الدنيا الدنيا لاربعه نفر، فذكر الدنيا ليصبر الناس على طلب العلم. بعض الناس يبدا العلم بنيه فاسده ان هو يتمنى ان يكون شيخ كبير وعالم جليل ومفتي الديار، يتمنى ذلك وهذه نيه فاسده. ما لم يبتغي به الدار الاخره فهي نيه فاسده. تعرف اقل قدر من الدنيا يعكر عمل الاخره، اقل قدر من طلب الدنيا يعكر عمل الاخره. يعني احنا بنشبه المساله دي باناء في اسفله قطعه من الطين ثم صببت الماء الرقراق في هذا الاناء، الميه كلها شكلها ايه؟ طين، كلها طين برغم حجم الماء كده وحجم الطين قد كده، الا ان هذا عكر الماء كله. اقل قدر من الدنيا يعكر عمل الاخره، عشان كده تجريد الاخلاص لله ضروري ومهم. النبي عليه الصلاه والسلام استفاد بمال ابي بكر رضي الله عنه، وقال عليه الصلاه والسلام انه ليس لاحد عليه منا الا وفاه اياها الا ابو بكر. قال له علي يد يجزيه الله بها واتاه ابو بكر بماله كثيرا ما واتاه بماله. ومع ذلك لما اراد ان يهاجر الرسول عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري واخبر ابا بكر انه سيهاجر، اشترى ابو بكر راحلتين وحبسهما يطعمهما يعرفهما استعدادا للهجره. فلما ان اوان الهجره وجاء ابو بكر بالراحلتين فاعطى راحله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاه والسلام بالثمن. ليه المرة دي يقولوا بالثمن لازم اعطيك ثمن الناقة ثمن الدافع، مع انه ياما اخذ منه ياما وساه بماله اشمعنى دي؟ لماذا هذه بالذات؟ لان الهجرة لله لا يعكرها بشيء من الدنيا. قال له لا اخذ الراحلة الا بثمنها، تجريدا للقصد. وكذلك لما دخل المدينة فرأى قطعة أرض لبعض لغلامين من الأنصار يتامى، فقال ثامنوني بحائطكم يا بني النجار. فجاء بني النجار مدججون بالسلاح، لما النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم قال ثامنوني بحائطكم، هذا يعني أشتري منكم بالثمن. قالوا لا والله لا نأخذ ثمنه

عن تصحيح النية. تعرف الرجل في الوضع ده لتصديق الحديث الصحيح سواء الشيخ في كتاب الأمثال أو غيره يقول الحديث أن رجلا قال هذا الذي يسمع الحكمة فيأخذ بشرها كمثل رجل جاء راعي غنم وقال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية عن شاتين فقال المرور كثير طماع وانا مهما لك هتقول لا مش دي سامع اذكر انت وانا اللي حيرك فدخل فالقى الذي يقول في كف الغنم هل جاء انت ليس جاء تبيل وبتاع قال لك هو لم يعرف وفرق فاللي يدخل الحكمه فياخذ بشرها ويدخل احداث الشر هو ده اللي دخل بنفسه ولما وصل الى اختياره اختار الكلمه فالرجل الرابع هو بيعتمد ويعيش عن صحيح النية قيل له اختر مثلك للدنيا مين نسبة لديه تختار مين؟ اختار الرجل الثالث قالوا أتاه الله علما ولم يعطيه مالا فعجز عن تصحيح نيته وعجز عن اختيار من أبيه الذي يختلف بسبب الجهل ان الرجل الثاني سبب العلم وعرف كيف يختار وكيف يصحح نيته نظر الى اسود الانسان اللي هو بافضل المنازل فعقد العزم الى يتاتى به فقال عليه الصلاه والسلام فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بنيته لعملت بعمله فهو ونيته هو ونيته مع هو هذا الكلام معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما شاء فمن كانت الزواج الى الله ورسوله كان يرسل الى الله ورسوله ومن كانت الزواج الى الدنيا يصيبها او امراه ينجحها كالزواج الى ما هجر اليه فهو ونيته من كانت لله ورسوله فهي لله ورسوله وان كانت في الدنيا فهي للدنيا الذي اعرف هو وليته اي هو وما عقد قلبه عليه النبي فهو وليته فهما في الاجر سواء فالرجل يقول طيب كيف هما في الاجر سواء ولم يحتويا في العطاء الرجل الاول تعدى خيره بخطرتين عنده علم وعنده مال فهو يؤذي الناس ويرشد الناس وفي نفس الوقت يأكل الناس. الرجل الثاني تعدى خيره إلى الناس بنصرة واحدة وهي العلم فكيف يستويان؟ العلماء قالوا قوله على القرآن فهما في الأجر سواء يعتمد جماع وثلاث جماع وثلاث تمام لكن لو عاد تنزيل اليمين من الخلف وعشرين اليمين من الخلف ليه؟ لا لا سواء لا سواء يعني الملعقة المطوية بمية الذهب كملعقة الذهب طيب لا سواء فمعنى وهما سواء في الاجر سواء يعني قريبا من السواء يعني مثلا ندي مثال تقريبي من علم الحديث يحيى بن معين رحمه الله قال له اظن الدورقي قال له انك تقول عن الراوي مره ثقه وتقول مره لا باس به فقال له من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة طب إيه انت بتقول ثقة وبعدين تقول لا بأس به وبعدين قلت لنا من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة طب ليه بتقول لا بأس طب ما تقول ثقة وخلاص طب ما تقول ثقة معه لا أصلي يعني مثلا في التقديرات الجامعية عندنا الامتياز وعندنا جيد جدا وجيد وضعيف

الحج به حج لا يعلم ولا يتلقى سهل المولود شعر طاقة وضيء عرضه كده عرض الحليم عرض الحليم حليم الله يحفظ الله حليم شوف الحج عرض الطيب كان سيدا وزوجي الحجاج على الحمار راضوا راضوا فما شجاء الثقيل الحجاج ترك على الحراسة لما وقف على الجنة وعلى والقوم كلهم كل واحد جاي في الربوع اول ما وصل الى القتله كل واحد ناصر عن الربوع تعب عليه بقى ايه يحسن لقيه بين القتله وكل واحد رجع الى القتله فنوقفوا الخيل والدواء وراحوا كلهم في الشمسات دلوقتي صار كده ايه مش غير بقى القتال يكتب كل حوار دلوقتي وبعدين صلاح جراح الدار كده وغير هدومه النبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر ده وخلاص كلهم جروا عليه الا كده بعدين شوف كده بدا كلهم يقول لك الاسلام ده ولا ايه كده فجلس فسلم من طرف كده صفير بلدك فسلم ثم جلس حيث جاء به الملك فقال يا ملك حتى قلت ما هذا فيه قال فأجلت والعمل يحفظ لا تكون إلا الخير ولا يكون قائدا لن يشمل الجندي لن الجندي حتى يقال ذلك قال هذا قال هذا سيد قال يا أسد إن فيك لخط لديه يحبهم الله الحلم والأسد شوف لما يقول شوف لما يكون عنده حلم وصادق ما يزعلش منه هو لما كل واحد كاتب الحمار بتاعه انا اللي خدام لكم ولا بتاع لا سابهم كل واحد يروح وهو بقى الساقه بتاعه اللي اصر يكمل له واخدلك لذلك ساد فيهم ولا يستغنون عنه انت بتسد العطاء في مسند الامام احمد ساله قال يا رسول الله اهذان خلقان جبلان الله عليهما قال نعم قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب خلاص الحمد لله الذي جبلني على ما يحب فالحلم لا يعلم ولا يكتسب طيب والعلم يكتسب خلاص يولد المرء جاهلا فيكون عالما فكأنه يقال لك لا تيأس الصفة المكتسبة اللي هي العلم يمكن ان تكون كالصفة الجبلية فيه ولذلك قرن الحلم بالعلم اشارة الى هذا والدليل الاخر الذي ذكره البخاري رحمه الله قال وقل رب زدني علما والله تبارك وتعالى لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد الا من شيء هو يحبه وقد اصطفاه له أمره أن يتقلل من الدنيا وأمره أن يستزيد من العلم قال وقل رب زدني علما نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا